ممن نفاها مطلقا فرعون، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو كاذب فيما قال، لأن موسى قال له وهو يحاجه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وش قال فرعون؟ قال ما علمت ولا سكت؟ سكت إقرارا. والله عز وجل يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.